أول شيء أسلم على الله يحفظك كل ضيوفك الله يحييك ويحييك ويكرمك. دعني بس أسألك سؤال حتى بس نكون ندخل في الموضوع مباشرة. إيش اللي جعلك أول شيء تجعله منضبط بهالضوابط؟ هل أنت لما مثلا منعت مثلا تدخين، منعت الموسيقى الصاخبة، منعت كذا، هل كنت يعني جاء في بالك أو قال لك أحد ترى ممكن ما يأتيك زباين؟ كيف استطعت تتخذ قرارك؟ والله الحمد لله، اللهم صل على محمد. اللهم صل. طبعا انا يعني بدايه المشروع قبله كان في دراسه للمشروع، اي، ولقينا ان اغلب الكافيهات تقريبا اكثر من 90% من الكافيهات في السعوديه، اي، يعني تعرف القوانين السعوديه تضبطها من ناحيه أي. الاختلاط ومن ناحيه اي طبعا الاشياء اللي ممكن ما تضبطها اللي هي تعرف الموسيقى والتدخين والأشياء هذه. فأنا طال عمرك لما يعني لما سوينا الدراسة لقينا أن المجال هذا مجال خصب، يعني سوق يعني يتحمل أن الواحد يفتح في المجال هذا ويدخل بالمعايير اللي تخدم طبعا تخدم المصلحة، يعني المصلحة جميل. في وجود المكان المحافظ، يعني المقهى المحافظ. جميل. كيف ماجد وجدت السوق لما دخلت بهالمحافظة هذه؟ وجدت فعلا يحتاج الى مثل هذا ويتقبله؟ طبعا انا يعني انا ما انا يمكن فتحت لي تقريبا 6 شهور، اي، ولكن الحمد لله من فضل الله يعني في اقبال للمحل بشكل ممتاز. الناس يعني صراحه فاقدين الكافيهات، لان اغلب الكافيهات اللي تفتح الان وبرضو عندنا موجودين في الخبر و في الدمام في كافيهات تفتح وبشكل ديكور ممتاز، ولكن فيها موسيقى وفيها تدخين وفيها، فالناس الحمد لله انا قاعد اشوف في اقبال الحمد لله على المحل، ويعني هذا من فضل الله سبحانه. ممتاز. اسال الله ان يوسع عليك وان يبارك لك يا رب العالمين، ونشكرك على اتصالك اخوي ماجد، الله يجزيك خير. تفضل عبد العزيز. حضرت قبل فتره دوره تدريبيه في اللياقه الماليه، إيه؟ فأعطونا في الدورة يعني طرق كيف الواحد يقدر يرتب مصاريفه وطرق الادخار، وفي نصائح ثانية كثير من ضمنها أعطونا مربع. المربع فيه يعني أربع كلمات، الكلمة الأولى تتكلم فيها عن الموظفين، واللي تحتها اللي هم أصحاب المشاريع الصغيرة، وبعدين المشاريع الكبيرة، وبعدين آخر حاجة اللي هم المستثمرين. الموظفين وأصحاب المشاريع الصغيرة هذول الناس يبحثوا دائما عن الأمان. أما المستثمرين وأصحاب المشاريع الكبيرة يبحثوا دائما عن الغنى، يعني مخاطرين، يعني زي يعني حتى الصحابي عبد الرحمن بن عوف لما راح وقال دلني على السوق. أيوة. فهذا يعني هذا دليل أنه الاستثمار أحسنت. عنده جرأة وقرار، في جرأة أفضل. يعني ما قال والله أنت بتعطيني ربع مالك ولا نصف مالك جزاك الله خير خليني أنا أفتح لي محل صغير. نعم. لا أنا ما أريد منك ولا درهم. نعم. دلني خليني ما ما عندهم خوف. احسنت. وهذا مثل ما قال فما فاز باللذات الا مغامر. نعم. نعم. سعيد تفضل. عندي سؤال في نفس الموضوع على الكسب الحلال. يعني الحين توسع الحين المبرمجين بالنسبه للستلايت وبالنسبه للمواقع الانترنت. فالستلايت يعني انا ببرمج، ممكن ابرمج لشخص القمر الاوروبي ولا قمر النيرسات، ممكن يروح يسمع اغاني، ممكن يتفرج يعني قنوات يعني اباحيه، ممكن بنفس الوقت كمان بالنسبة للمواقع اللي برمج المواقع اللي بالنسبة للأغاني، مواقع الشات، أي. يعني ممكن هل يكون هذا كسبهم حلال أو غير حلال؟ يعني شوف، أما بالنسبة للشيء الذي الأصل فيه الحل، يعني مثلا واحد سيبيع مثلا يفتح محل أواني منزلية، فهل نقول له لا تبيع كاسات؟ قلنا ليه ممكن واحد يشتري كاس ويشرب فيه خمر مثلا، هذا لا يستقيم، لأن الأصل في هذه السلعة الحل. واحد فرضا محل عطور، قلنا له لا تفتح محل عطور، قال ليش؟ لا ممكن واحد يتعطر ويروح يغازل البنات فرضا، يعني لا، الأصل في هذه السلعة الحل مثلا. ولا حتى ما يجوز نبيع خبز، ممكن واحد يأكل خبز ويتقوى ويروح يقتل مثلا. فتح الباب لمثل هذه الجوانب متعب. إذا كان أصل الشيء حلال فهو حلال. واحد يبيع مثلا جهاز تلفزيون مثلا، هذا ممكن يستعمل في مشاهدة مثلا قنوات تبث القرآن الكريم، ممكن يستعمل في أشياء محرمة مثلا، وإلا فالأصل أنه جهاز يجوز أن تبيعه، كما يجوز أنك تبيع أجهزة الجوال، أجهزة الآيباد وغيره